الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، نفتتح اليوم بمشيئة الله تعالى الكلام كما وعدنا في باب أو كتاب الحج. أول ما بدأ به المؤلف باب في الحج وعلى من يجب، باب في الحج وعلى من يجب. قال: الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو أمر كما تعلمون معلوم من الدين بالضرورة أن الحج هو أحد أركان الإسلام وأحد المباني الخمسة التي بني عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: قال الله مستدلا على ما ذكر بقوله، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، فقوله لله على الناس يعني الله أوجب على الناس والله فرض على الناس. قال: لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى الله تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. فقول المؤلف هنا فسمى تعالى تاركه كافرا، لا، لم يسمى الله تعالى تارك الحج كافرا، واضح؟ ولكن المؤلف يعني هذا الكلام قاله ثم قيده فيما بعد بعدم الاعتقاد، واضح؟ بعدم اعتقاد الوجوب. فتارك الحج يعني هو تارك لمبنى من مباني الإسلام وركن من الأركان، فهو فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة لكنه ليس بكافر. فقال فسمى تعالى تاركه كافرا، ليس كل تارك للحج يكون كافرا، وإنما التارك للحج الذي يكفر هو الذي يتركه معتقدا عدم وجوبه، واضح؟ يبقى لابد، مثلما من يترك الصوم، هل يكفر بتركيب الصوم أم يكون عاصيا وعاصف؟ ولكن متى يكفر إن لم يعتقد الوجوب. فقوله فسمى تعالى تاركه كافرا قيده بعد ذلك بقوله: فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. الشيخ لا يكفر تارك الحج، وإنما يعتقد أن تارك الحج لا يكفر إلا إن اعتقد عدم وجوبه، بشرط أن تكون قد أقيمت عليه الحجة الرسالية وعلم أن الله قد فرضه فرضا جازما، ومع ذلك لم يعتقد الوجوب، معنى ذلك أنه كفره أتى من كونه جحد حكم الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ وإن كان في الآية قول ينبغي أن يوضح، وهو أن الله تعالى حينما قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأن هذه الآية كما تعلمون نزلت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران نزلت صدرها في مناظرة سورة آل عمران تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حديث موجه لليهود والنصارى، حديث في مناظرات مع اليهود ومع النصارى مع أهل الكتاب، لأن سورة آل عمران نزلت في الفترة التي جاء فيها وفد نجران، وحدثت المناظرة وحدثت المباهلة ونزلت آية المباهلة، فإذا تتحدث عن أهل الكتاب. والنصف الثاني يتحدث عن غزوة أحد كما تعلم. ورب العالمين حينما ناقش في هذه السورة أهل الكتاب وصل الخطاب إلى قول الله تبارك وتعالى عن الذين يقولون، اليهود يقولون نحن أولى بإبراهيم، والنصارى يقولون نحن أولى بإبراهيم، فقال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين، ثم قال إن دليلا ليدل على من المتبع لإبراهيم ممن لم يتبع إبراهيم أتى بدليل واضح، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، من هذه الآيات البينات ماذا؟ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، هذه آيات بينات، وفي مقام إبراهيم، في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم تعرف بدل من قوله في آيات بينات، من هذه الآيات البينات ماذا؟ مقام إبراهيم، ثم بين أن من الآيات البينات ومن دخله كان آمنا، ترتب على ذلك ماذا؟ قال تعالى ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب هذه الفريضة التي جعلها الله على الناس، لله على الناس حج البيت، من هو الذي يعتقد وجوب الحج ويقوم بالحج حقيقة في الملل التي تدعي اتباع إبراهيم؟ لا يوجد إلا من أتبع محمد، ولذلك قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. طيب هل أهل الكتاب من اليهود أو النصارى يوجد عندهم في شرائعهم عبادة الحج؟ أبدا، غير موجودة، مع أنها كانت موجودة ومفروضة على جميع أبناء إبراهيم من الفرعين، فرع إسحاق أو فرع إسماعيل. طيب لماذا لا توجد عندكم؟ إذا أنتم بدلتم، وإذا أنتم غيرتم، وإذا أنتم خالفتم ملة إبراهيم، والدليل على ذلك أنكم خالفتم إبراهيم في أوسخ العبادات المتعلقة والمرتبطة بإبراهيم، ألا وهي عبادة ماذا؟ الحج. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. طيب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس كل الناس من أتباع إبراهيم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يبقى ومن كفر، من كفر كفر بهذه العبادة ولم يعتقدها ولم يوجبها في شريعته، بل قام بمحوها وقام بجحدها وقام بمحوها، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن من وجد في كتبه وفي شرائعه هذه العبادة كان هو أصدق الناس بإبراهيم، ومن وجد في كتبه محو لهذه العبادة بحيث لا يوجد لها أثر، يبقى هذا قام بتبديل وبتغيير ملة إبراهيم، وهذا هو الدليل. أو يبقى القرآن هو وضع أيدينا على جريمة التبديل وجريمة التحريف فقال هؤلاء قد كفروا بدليل أنهم بدلوا وغيروا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فليست الآية مسوقة في تكفير من ترك الحج مع اعتقاده، وإنما الآية مسوقة في من بدل وغير وحرف وقام بمحو هذه العبادة من كتبه. واضح الكلام يا أخوانا؟ نعم. قال المؤلف: فسمى الله تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. نعم. وقال تعالى لخليله إبراهيم يعني: وأذن في الناس بالحج. قال وللترمذي وغيره وصححه عن علي، وزي قال وأذن في الناس ولله على الناس، يبقى الجميع مفروض عليهم أن إيه؟ يقوموا بتلبية النداء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال وللترمذي وغيره وصححه أي الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. يبقى هذا الحديث كما ترون يدل على تكثير من ترك فريضة. لكن هذا الحديث ضعيف، فيه هلال بن عبد الله مجهول، وفيه الحارث الراوي عن علي وهو يضعف، قاله الشيخ الألباني في تعليقه على سنن الترمذي، فالحديث غير صحيح. ومن قبله ضعفه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وغيره، فالحديث ليس بصحيح. فقول من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، كما ترون الحديث فيه تكفير أو استدل به على تكفير تارك فريضة الحج، والحديث لم يصح. قال وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا استدل المؤلف بالحديث على كون الحج فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة وأحد المباني العظام. ولكن كان ينبغي على المؤلف إذ ذكر الحديث السابق الذي فيه تكفير لتارك الحج، والشيخ لا يكفر تارك الحج، وإنما يكفر من لم يعتقد وجوبه إذا أقيمت عليه الحجة المثالية كما هو إجماع أهل الإسلام. فكان ينبغي على المؤلف أن يوجه هذا الحديث إن صح. واضح الكلام؟ كان ينبغي عليه. طبعا الكلام ده بنقوله وبنستدرك على مشايخنا وعلمائنا، لأنه ليس هناك عالم من العلماء معصوم. ثم نظرا لأن فتنة التكفير عمت وطمت، كان ينبغي علينا دائما أن نذكر الأمور التي قد يستدل بها بعض الناس على تكفير المسلمين بالذنوب، لأن هذا هو معتقد الخوارج، وبالطبع الشيخ المؤلف يعني من أبعد الناس عن هذا. ولكن كان ينبغي عليه حفظه الله أن يوضح هذا الحديث إن كان صحيحا، مع أن الحديث كما رأيتم ليس بصحيح ولا يصححه أئمة الحديث. ثم قال: والمراد بالسبيل أي في قوله صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فرب العالمين لم يفرض الحج على كل الناس، وإنما فرضه على من يستطيعون إلى الحج سبيلا. فما معنى كلمة السبيل؟ قال: والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصل إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. يبقى السبيل هو جمهور أهل العلم على أن السبيل هو الزاد والراحلة. كيف وما معنى هذا الكلام؟ يعني الحج ليس عبادة بجوار البيت، ليس عبارة عبادة بجوار منزلك، مثل الصلاة مثلا. الصلاة صلاة في المسجد الذي يكون بجوار بيتك أو بعيدا عن البيت، ولكن يعني قريب. لكن الحج سفر شاق وقد يكون الإنسان في الهند، وقد يكون في السن، قد يكون في أوروبا، قد يكون في المغرب. طيب البعد شاسع بينك وبين بيت الله الحرام، إذا لابد من أن يكون هناك راحلة ترحل عليها، وإلا لا يستطيع كل الناس أن يذهبوا إلى الحج على أقدامهم مشيين، وإنما يحتاج إلى ركوبة. فإذا إن استطاع الإنسان سبيلا إلى الحج عن طريق أن تتوفر له الراحلة التي توصله بسلام ويعود بسلام وبأمان، إذا حينئذ يكون قد أتى بشيء من السبيل، والسبيل هو المواصلات، السبيل هو الإيه؟ الراحلة، يعني المواصلة التي توصله، إن كانت جملا كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا ليس رجالا عكس نساء، وإنما رجالا يعني إيه؟ يسيرون على أرجلهم، يعني من الممكن، وكان الناس بالفعل يذهبون إلى الحج ماشين سفر طويل، ومع ذلك يسافر إلى الحج على قدمين، وهذا أمر شاق جدا، وكان يفعله بعض الناس، وكان بعضهم ينذر لله تعالى أن يحج ماشيا. ثم قال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ما هو الضامر؟ الجمل الذي ضمر من طول السفر، ضمر ضعف وأصبح هزيلا من شدة أو طول السفر والمشقة، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني أماكن بعيدة جدا، يأتون إلى هذا البيت الحرام ليلبون دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصل إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. إذن لابد من وجود المواصلة التي توصله ثم تعود به، وإلا فلو توفرت المواصلة إلى الذهاب ولم تتوفر له المواصلة لكي يرجع، إذن هو ليس بمستطيع. كذلك لابد أن يكون معه زاد، والزاد هو الطعام، لأنه في هذه الرحلة يحتاج إلى طعام، زاد أكل. ولذلك حينما جاء أهل اليمن، بعض أهل اليمن كانوا يذهبون إلى حج بيت الله الحرام بدون طعام وشراب، ولا يأخذون معهم زادا، وحينما يسألون عن ذلك يقولون نحن المتوكلون، فنزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خذوا معكم زادا، تذهب في الصحراء وصفر لابد أن يكون معك زاد وطعام وشراب، والزاد ليس لك وحدك، وإنما هناك أسرة أنت مسؤول عنها. فللإنسان إن توفرت له مصاريف الحج والزاد والراحلة يصبح مستطيعا، وإن جوع أهل بيته وتركهم يمدون أيديهم للناس، لا، يكون معه زاد في الرحلة، ويكون عنده ما يستطيع أن يعطيه لأهل بيته لينفقوا على أنفسهم طوال فترة الرحلة. واضح؟ إذن هذا هو المقصود. فيقول توفر الزاد له ولمن يعولهم حينما يتركهم، ووسيلة النقل التي توصل إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. هذه هي السبيل التي ذكرها الله تبارك وتعالى وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث. قال والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله لابد أي عبادة رب العالمين يشرعها للناس تكون هذه العبادة لها حكمة، التشريعات جميعها مغيبة حكمة، لأن الله عز وجل حكيم ولا يأمر إلا بما فيه حكم عظيم، علما من علما وجهلها من جهل. قال والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله ليشهدوا، إن لم للتعليم، ليشهدوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا، فاللم للتعليم، ليشهدوا منافع لهم. إذن الحج منافع، مليء بالمنافع، منافع الدينية والمنافع الدنيوية، منافع من ناحية العقيدة، منافع من ناحية العبادة، منافع من ناحية التزكية، منافع من ناحية التربية، منافع من ناحية الخلقية، منافع من ناحية المادية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. الأيام المعلومات ورد في القرآن الكريم، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، وجاء في سورة الحج، وجاء في سورة البقرة، واذكروا الله في أيام معدودات. والعلماء بيّنوا أن الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي الأيام الثلاثة التي تأتي بعد يوم النحر، واسمها أيام الإيه؟ التشريق، التي هي أيام منى كما سيجيء إن شاء الله بتوسع. فيقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، اللي هي أيام الإيه؟ العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي خير أيام الدنيا. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وذلك هذه أيام ذبح، ذبح للهدي وللأضاحي ولما ينذره الإنسان النذر، إلى قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها أي من بهيمة الأنعام التي ذبحتموها تقربا إلى الله تعالى، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ليقضوا تفثهم، التفث إزالة الشعر وما شاكل ذلك، لأنه كان ممنوعا أن يقوم المحرم بقص الشعر، فيقوم بكل هذه الأمور. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، نذروا أمورا معينة، هذه النذور يقومون بتوفيتها. وليطوفوا، لم يقل ليطوفوا بل قال وليطوفوا، أي ليكثروا الطواف بالبيت العتيق. وسمي البيت العتيق لأن البيت القديم أول بيت وضع للناس، وسمي عتيقا بمعنى محررا، وهو بيت المحرر الآمن. ولذلك حتى لو درستم تاريخ الاستعمار تجدون أن الاستعمار والاحتلال قد لوث كل مكان في الخريطة إلا بيت الله الحرام، ما استطاع أحد أن يستبيح حرمة هذا البيت. ومعلوم قصة أبرهم الحبشي حينما أراد أن يحتل البيت، فحدث له ما ذكره الله تبارك وتعالى، ولما أراد تبع أن يفعل شيئا بالبيت كذلك ألقى الله عز وجل المهابة في قلب تبع، فإذا بتبع يكون أول من يكسي الكعبة، يقوم بكسوة الكعبة ويعلن إسلامه تبع. يبقى أبرهة الحبشة نكر الله به وألقى الإيمان والإسلام في قلب تبع، فيقول وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم قال المؤلف حفظه الله فالمنفعة من الحج تنفع للعباد ليشهدوا منافع لهم، ولم يقل ليشهدوا منافع لله. رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن عباده وغني عن العبادات، إياكم أن تظنوا أن عباداتكم فيها منفعة لرب العالمين، أبدا، رب العالمين غني عن المنافع سبحانه وتعالى. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى لأنه غني عن العالمين. قال فليس به سبحانه حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصد ويعظمه، يعني رب العالمين أمرنا بأن نقصده في بيته الحرام وأن نعظمه، ليس ذلك من باب أنه سبحانه في حاجة إلينا كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده، أقول لك اقصدني وتعالى لي وزرني لأني بأتنس بيك ولأني في حاجة إلى لقياكم وفي حاجة إليكم، قد تأتي إلي فتفد علي فتأتيني بهدية، قد يعني تدخل السرور علي وعلى أهل بيتي وأبنائي، هل رب العالمين يأمرنا بأن نقصده في بيت، ما هو كلمة الحج بمعنى القصد في اللغة العربية، فهل رب العالمين في حاجة إلى من يقصده في بيته من أجل أن يدخل عليه الأنس؟ أبدا، النفع عائد لمن؟ عائد للعباد، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني ما أريد منهم من أن يرزقوني وما أريد منهم أن يطعموني، وإنما كما يكون الإنسان عنده مجموعة من العبيد يقوم بتشغيلهم فيشتغلون من أجل أن يعملون ويؤدون إليه، كما جاء في حديث الحارث الأشعري في كلمات يحيى بن زكريا أن مثل المشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا له من خالص ماله أو من خالص ماله أو ذهبي أو ورقي، فقال له هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، اعمل وأدي إلي، يعني اعمل وهات لي الناتج. إذا الإنسان بيشغل وبيجعل العبيد عنده تعمل من أجل أن يرتزق ومن أجل أن يأتون له بالمال، فهل رب العالمين يحتاج إليكم لكي تطعموه أو لكي ترزقوه كما يحدث ذلك بين العبيد من البشر وبين سيدهم؟ أبدا. ولذلك يقول كما سمعتم في سورة الزاريات ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، يعني أنتم تعبدوه وهو يرزقكم وهو يطعمكم وهو الذي وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة ولا يطعم، سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أحد، غني عن العالمين سبحانه. فقال فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصد ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه وفودا، يعني يفدون إليه لحاجتهم إليه سبحانه. قال ولو أردتم يعني أن تقفوا على أسرار الحج من ناحية العبادات ومن ناحية الأعمال القلوب وما شاكل ذلك، عليكم بقراءة كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، لطائف المعارف، تقرؤون الوظائف الذي يتحدث فيه عن وظائف الشهور في العام، وذلك كذلك في رمضان وفي شوال، فإذا وصلتم إلى الكلام عن ذي الحجة ستقفون على أمور جميلة تشد إليها الرحال في أسرار الحج وفي يوم عرفة وفي أيام منى، وكذلك ما يحدث من عبادات في يوم النحر الأكبر، فارجعوا إليه فهو كتاب نفيس، ليس كتاب فقه وإنما كتاب فقه نفوس، كتاب فقه للنفوس. قال والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، الحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأنه كما هو معلوم أن الصلاة فرضت في العهد المكي والصيام والزكاة فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحج فرض في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج النبي في العام العاشر ومات اللي هي حجة الوداع، فإذا تأخر جدا فرض الحج تأخر. لماذا؟ قال والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرائض قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التوحيد أساس الدين العقيدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فجعل الحج في النهاية. فقال والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين ولتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، الصلاة عماد الدين، ولا خير في دين بغير الصلاة، فالصلاة صلة مع الله يومية، بل ليست في اليوم مرة واحدة، بل في اليوم الواحد كم مرة؟ خمس مرات متكررة، لأن الصلاة عماد الدين، ولذلك لا يوجد عذر في ترك الصلاة أبدا، كل المسلمين ينبغي أن يصلوا رجالا ونساء، ينبغي أن تصلي لا تفرط الصلاة، لكن من الممكن أن يكون الإنسان معذورا فلا يستطيع أن يصوم، ومن الممكن أن يكون الإنسان فقيرا فلا يزكي، ومن الممكن أن يكون الإنسان غير مستطيع فلا يحج، لكن إلا الصلاة ما هو العذر في تركك للصلاة؟ فالصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات. ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، قرنها الله بها، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة صلة بين العبد وبين الناس، بين العباد. ولذلك الزكاة أعطاها رب العالمين مع الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دائما، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دائما، الزكاة تأتي مع الصلاة. ولذلك قال أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنهما لا يفترقان. قال: لكونها قرينة لها في كثير من المواضع. ثم الصوم لتكرره كل سنة، لتكرره كل سنة، بيتكرر كل سنة، الصلاة كل يوم، لكن الصوم كم مرة في السنة؟ مرة، لكنه متكرر. أما الحج فهو فريضة العمر مرة واحدة. قال: وقد فرض الحج في الإسلام 99 من الهجرة، 9 وتأخر في الفرضية. لماذا؟ لأن الصلاة تصلى في أي مكان، والصوم يصام في أي مكان، والزكاة تدفع في أي مكان، لكن الحج لن يكون إلا في بقعة واحدة هي مكة، وظلت مكة دار كفر حتى فتحت في فتح مكة، واضح؟ إذا تأخر فرض الحج حتى تفتح مكة، واضح؟ ولذلك قال: وقد فرض الحج في الإسلام 99 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 12 من الهجرة، واعتمر 4 عمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم عمر يا إخواننا؟ 4 عمر. ما هم العمر اللي اعتمرها؟ عمرة اللي يا إخواننا عمرة اللي هي الحديبية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، ثم في العام القادم أتى بعمرة القضاء اللي هي عمرة إيه؟ قضاء هذه العمرة لأنه لم يعتمرها، ثم اعتمر عمرته من الجعرانة، ثم اعتمر في حجته صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول اعتمر كم مرة؟ 4 عمر، لكن الحج لم يحج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع، واضح يا إخوانا؟ واقرأوا تحقيق ذلك في كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى، حينما تحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، العمر التي اعتمرها. فإذا فرض الحج في الإسلام 99 من الهجرة كما هو قول الجمهور. طيب، قال ثم قال المؤلف: والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع. طيب، السؤال هنا: لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام 9؟ فرض الحج في العام 9، فكان هذا العام هو عام الوفود، لأنه بعد فتح مكة، فكان عام الوفود، عام الوفود، فجاءته الوفود من كل مكان بعد فتح مكة، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذهب إلى الحج، وفي نفس الوقت كان ذلك الحج لم يكن قد حرم بعده ذهاب الكفار والمشركين إلى بيت الله الحرام، لم يكن قد حرم بعد، وبناء على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على هذا الحج، أمره جعله أميرا على هذا الحج، وذهب الحجاج بإمارة من؟ أبي بكر الصديق. وبعد أن أرسله نزل سورة التوبة، فضل سورة التوبة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثره، قال له: اقرأ صدر سورة براءة على وفود الحجاج من المشركين الذين سيأتون إلى مكة. ثم أمره أن أمر أبا بكر الصديق أن يجعل بعض الصحابة الكرام يطوفون بين مظالم الحجيج ليقولوا للناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن النساء كنا يطفن حينئذ ويقول عاريات حول البيت، ويقولن تضع المرأة يدها على فرجها وهي عارية، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحله إلا من كان يستطيع أن يأخذ، من كانت تستطيع أن تأخذ ثوبا من الحمص، وهم القرشيين المتشددين يعني في العبادة، فتستر به نفسها، وإلا فإنها تطوف بالبيت عريانا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك، أمر أبا بكر الصديق بأن يرسل من يطوف بين مظالم الحديث ليقول لا يطوف بعد العام مشرك، ولا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة، في صدر سورة التوبة مبينا عدم جواز ذهاب المشركين إلى بيت الله الحرام. ولذلك نزلت صدر سورة براءة وقرأها علي بن أبي طالب، وأرسل علي بن أبي طالب بقراءتها، نظرا لأن عليا من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، وستقرأ على أناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأها أبو بكر الصديق فإنهم سيقولون ما أنت تقرأ علينا إلغاء المعاهدات، فما صفتك؟ لكن حينما يقرأها علي بن أبي طالب فهو من عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14. وهذا الكلام بتوسع شرحناه بتوسع في سورة التوبة كما تعلم. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع، أما قد استتب الأمر وامتنع المشركون من أن يذهبوا إلى الحج، إذن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام القادم وقد أصبح جميع الحجاج من المسلمين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس وليبثهم حديثه صلى الله عليه وسلم ووصاياه، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم حجته كما سنذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وقد قام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه على غرار كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتأليف رسالة في حجة نبي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة النبي كأنك معه، يعني ذكر حجة النبي كأنك معه، كما ذكر كتابه وشرح صفة صلاة النبي كأنك تراه، فهذه كأنك تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على هذا الإمام العجيب رحمة الله عليه، كان ملهما رحمه الله. يقول المؤلف حفظه الله: والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها، وليست بقاعا عادية، وإنما هي مهد النبوة الأولى، هذا المكان الذي تذهبون إليه مهد النبوة الأولى، مهد نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتذكر هناك في كل مشعر من المشاعر كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء حجة الوداع يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يقف في مكان معين مثلا يقول: وقفت ها هنا، هذا المكان الذي وقف فيه مثلا في عرفة، هذا مقام إبراهيم الذي وقف فيه إبراهيم، أعلمه جبريل بالمكان الذي وقف فيه إبراهيم، فيقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: وقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف. يأتي إلى منى فينحر يقول: نحرت ها هنا، ومنى كلها منحر. ثم يقول: أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنت حينما تذهب في كل بقعة من البقاع ومشعر من المشاعر المقدسة أنت على إرث من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا مكان مقام النبوة الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا ما حدث من إبراهيم النبوة الأولى ثم النبوة الأخيرة. أنت تذكر النبوة الأولى لإبراهيم وتذكر النبوة الأخيرة لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: والمقصود في الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث السيدة عائشة، والشيخ الألباني ضعفه، ولكن ليس معنى تضعيف الحديث أن معناه يكون خطأ، ليس هذا هو القاعدة. يعني عشان تبقوا واخدين بالكم، ممكن يكون الحديث غير صحيح ويكون معناه صحيح. يعني رب العالمين حينما قال واذكروا الله في أيام معدودات، قوله واذكروا الله في أيام معدودات المقصود برمي الجمار، فرمي الجمار لم يذكره رب العالمين في القرآن بقوله رمي جمار، وإنما ذكره بماذا؟ بالذكر. ولذلك تجدون العبادة كلها ذكر، العبادة كلها ذكر، عبادة وعبادة الحج كلها ذكر في أولها وفي منتصفها. ولذلك اقرأوا الآيات في سورة الحج ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ذكر مستمر. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. إذا معنى ذلك المسألة كما ترون كلها، شوف كلمة الذكر كم تكررت في الكلام عن مناسك الحج، واخدين بالكم ولا لا؟ وارجعوا إلى سورة الحج لتسمعوا تكرار كلمة ذكر الله عز وجل، ذكر الله كم تكررت في الربع الذي تحدث فيه عن مناسك حج الله تبارك، حج بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فذكر الله فقوله هنا إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فعلا السعي بين الصفا والمروة ذكر، الطواف ذكر، الرمي الجمار الله أكبر بسم الله الله أكبر ذكر. يبقى كل هذه الأمور كلها ما أقيمت وما شرعت إلا من أجل ماذا؟ ذكر الله تبارك وتعالى. قال والحج فرض بإجماع المسلمين، نعم، وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع مرة واحدة، وفرض كفاية على المسلمين كل عام. يعني هو فرض في العمر مرة على المستطيع مرة واحدة، لكن على المسلمين فرض كفاية. يعني هل يجوز للمسلمين أن يتركوا كلهم الحج مرة ويصبح مكان الحج لا شيء فيه ولا أحد يذهب إلى الحج؟ معاذ الله، لابد وأن يبقى فرض كفاية سنويا، لابد وأن يذهب المسلمون إلى هناك ليعمروا بيت الله، ليعمروا بيت الله تبارك وتعالى. فإذا هو فرض كفاية كل عام على المسلمين أن يذهبوا، لكن بالنسبة للأفراد فرض عين على المستطيع مرة في الإيه؟ واحدة في العمر. وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. يعني واحد حج مرة الحمد لله أتى بالفرض، أي حج آخر يكون إيه؟ تطوعا. قال وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، جاء بدليل قوله لما سئل هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. قد يقول قائل ولماذا لم يستدل بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله؟ طب هذا أمره وأتم الحج والعمرة لله. نقول لا، هذا ليس بدليل على فرضية الحج والعمرة، وإنما دليل على ماذا؟ على وجوب الإتمام، لأن هناك عبادات، يعني هناك شيء لا يكون فرضا عليك، ولكن إن دخلت فيه فرض عليك أن تتمه، من ذلك الحج والعمرة. فأنت قد تكون حججت مثلا، فجئت مرة أخرى لكي تحج، الحج مرة تانية إيه؟ فرض ولا نافلة؟ نافلة، لكن لو دخلت فيه إتمام واجب، واضح الكلام، إتمام فرض. فقولوا وأتموا الحج والعمرة لو دخلتم فيهما. ولذلك هذه الآية حينما نزلت لم يكن الحج قد فرض بعد. ومن أخطأ من المفسرين وأخذ بوجوب الحج من وقتها قال إن الحج قد وجب على النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، ثم حج النبي في العام العاشر على التراخي. ولذلك حينما جاء المناقشة بين العلماء هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي، البعض قال واجب على التراخي بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم أن الحج قد فرض عليه من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولكن عند التحقيق هذه الآية لا تدل على وجوب البدء به، وإنما على وجوب الإيه؟ الإتمام. واضح الكلام. وهذه الآية نزلت في الفترة التي حدث فيها غزوة الحديبية أو صلح الحديبية، فالأمر كان مبكرا ولم يكن فيه فريضة للحج ولا للعمرة، وإنما فرض في الإيه؟ الإتمام، الفرضية في الإتمام. لكن الحج والعمرة قد وجب على المسلمين في العام التاسع وفوق، ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أبا بكر الصديق، وإلا فكيف يفرض عليهم وهم إن كانوا ممنوعين من العمرة؟ فمن باب أولى سيمنعوا من الحج. وفي صلح الحديبية مش منعوا، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، إذا معنى ذلك أنهم صدوا عن دخول البيت في عمرة الحديبية، فما باب أولى سيصدون عن إيه؟ عن حج بيت الله الحرام. فقال وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء. فاستدل يستدل بالآية، لأن الاستدلال بالآية سيكون فيما ذكرته لكم. قال وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء بدليل قول عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. عليهن يبقى هنا أوجب على النساء، لأن كلمة على تفيد الإيه؟ الوجوب، فليس على النساء جهاد اللي هو جهاد قتال الكفار، ولكن عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، جمع الحج والعمرة. قال رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والحديث أصله في البخاري بقول بلفظ ولكن أي للنساء أفضل الجهاد حج مبرور، لكن لكن لم يأتي فيه اللفظ الذي يفيد الإيه؟ الوجوب. فاللفظ الذي يفيد الوجوب موجود في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام ابن ماجه، وهو عليهن، لأن لفظة على هي التي تفيد الإيه؟ الوجوب. قال وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، طبعا من باب أولى الرجال يجب عليهم العمرة. وقال عليه الصلاة والسلام للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن السفر، فقال حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وطبعا هناك حديث آخر مهم جدا وسيأتي في الكلام عن حج التمتع، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، فقال دخلت العمرة والحج دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإذا كان الحج مفروضا كانت العمرة داخلة فيه، فلا بد من الإتيان بالعمرة مع الحج. واضح؟ وهذا سنتكلم عنه حينما نصل من الكلام عن أنواع النسك، وهو القران والتمتع والإفراد إن شاء الله. قال، وطبعا حديث حج عن أبيك واعتمر صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود والترمذي. قال المؤلف حفظه الله: فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقول عليه الصلاة والسلام. الدليل على إنها مرة واحدة في العمر إيه؟ لقول عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني. قال: وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت. ولذلك قال: ذروني ما تركتكم، فإنما على أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم. فالرجل يقول: كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يبقى الأمر صعب، ولذلك رب العالمين جعله مرة واحدة. إذن الحج مفروض علينا مرة واحدة في العمر، فما زاد عن ذلك فهو تطوع. قال المؤلف حفظه الله: ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب الحج الفريضة مع الإمكان. طالما عنده إمكان أن يبادر فعليه أن يبادر، ويأثم إن أخره بلا عذر. فالإنسان القادر على أداء الحج وعنده الإمكانيات من الناحية البدنية والمالية، ولا يوجد مانع لديه من خوف أو حبس أو مشاكل ذلك، إن لم يبادر بأداء الحج يأثم إن أخره بلا عذر. يبقى القول هنا الذي اختاره المؤلف وهو الصحيح أن الحج واجب على الإيه؟ على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وهناك رواية ذكرها الشيخ الألباني في إرواء الغليل وصححها: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني مع الفلوس الآن تقول أستنى كم سنة تحدث مشكلة والفلوس تروح، أو قد تضل الضالة لو عنده راحلة جمل أو غيره يضيع منك، أو يمرض الإنسان وسمى يمرض المريض يعني بما يقول إليه، كما قال: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا، ولكن سمى العنب خمرا بما يقول إليه، قد يمرض المريض. والحديث الشيخ الألباني صححه في إرواء الغليل برقم 990. ولذلك قال ابن تيمية في الاختيارات العلمية: والحج واجب على ضوء عند أكثر العلماء. واضح؟ قال: وإيبقى الصواب. وبعض الناس ينظر للأمر ويقول لك المسألة مثل الصلاة، الصلاة في أولها من الممكن الإنسان يؤخرها، نقول التأخير بيكون قليل، ساعة ولا ساعتين، لكن بالنسبة للحج انت هتأخر كم سنة، ممكن تأخر 10 سنين، ممكن تعرض لك أشياء تمنعك بعد ذلك من أداء فريضة الحج، وأنت لا تضمن. قال: وإنما يجب الحج بشروط 5. شروط في الحج، شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج. أول شرط الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث البلوغ، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس الاستطاعة. والشيخ العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع أطال النفس في الكلام على هذه الشروط 5، فمن أراد أن يتوسع فليرجع. أول شرط الإسلام. طبعا الإسلام لو واحد كافر هو مطالب بالحج، نعم مطالب، ولكن الإسلام شرط صحة، شرط صحة لكي الإنسان واجب عليك أنك تحج، واجب عليك. طب يقول لك طب ما يحج لو حج حج غير مقبول ليه؟ لانه كافر. يبقى لابد من ان ياتي بالايه؟ بالاسلام. واضح؟ كما قال لان الانسان الكافر سيحاسب على فروع الاسلام ولا لا؟ نعم كما قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه. يبقى يسال عن الزكاه وكما قال الله تعالى كذلك عن الكفار. وقالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم، يعني كانوا كفار فدخلوا النار بسبب لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يبقى يحاسب على ماذا؟ ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج. ما هو هيقول طيب ولو صلوا صاموا؟ نقول لو صلوا صاموا هو كافر لا يقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن لا ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم بيتكلم عن المنافقين كفروا. يبقى الكفر مانع من قبول الأعمال. يبقى لابد من الإسلام. يبقى أول شرط الإسلام. الشرط الثاني العقلي لأن المجنون مرفوع عنه القلم. الشرط الثالث البلوغ. لكن البالغ شرط البلوغ من أجل أن يجب عليه، فمن لم يبلغ سن الاحتلام لا يجب عليه الحج. لكن الحج يكون سليما ولا لا؟ نعم سليم. طيب طفل أبوه ذهب به وحج به وحج، طيب بعد ما كبر وبلغ وعنده استطاعة يجب عليه الحج ولا تغني عنه حجة الطفولة؟ نقول لا يجب عليه. ما الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مروى ابن عباس أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أخرجه الشافعي والطحاوي وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 986. يبقى لكن المجنون لا يقع منه الحج أصلا، لكن بالنسبة للطفل الحج يؤجر عليه إن شاء الله، يؤجر عليه وأبوه أو أمه يؤجران على هذه العبادة. والدليل إيه؟ سيذكره الآن. قال والحرية، الحرية يعني ضد العبودية، والاستطاعة وذكرنا الاستطاعة. الاستطاعة يكون عنده قوة بدنية، وإلا فمن الممكن إنسان عنده مال ولكن لا يستطيع أن يسافر أصلا، لا يستطيع، عنده مرض شديد لا يستطيع أن يتحرك، فهذا ينيب غيره يدفع المال للغير ويذهب ليحج عنه لأنه واجب عليه الحج، ولكنه لم يستطع بالبدن ولكن يستطع بالمال، يستطيع بالمال. فالاستطاعة كما قلنا. وقد يكون إنسان مستطيع معه المال والصحة في زمان نحن الآن ولكن يحاول يحج ما يعرفش، ما تجيلوش التأشيرة تحج، يقدم في القرعة ما يجيش، حتى شركات الساحة عملوها بالقرعة، يبقى بيحاول بكل الإمكان ومش عارف، ده معذور إلى أن يفتح له الباب. فيقول وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن توفر في هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. قال ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صبية في أثناء الحج، علشان طبعا رفعت ليه؟ عشان الزحام، رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ شايلة طفل صغير بتقول له له حج ولا ملوش؟ قال نعم ولك أجر. رواه الإمام مسلم. قال وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذا عمرته، كما ذكرنا حديث ابن عباس رضوان الله عليه أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. قال وإن كان الصبي دون التمييز، صبي غير مميز يعني لا يستطيع أن يميز، عقد عنه الإحرام ولي، عند الإحرام ولي هو الذي يعقد الإحرام عنه، فقل لبيك حج أو عمرة عن ابن فلان، فيعقد عنه الإحرام ولي. بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات، لكن ما يقصلوش بعض عفره ولا يقصلوا شعره ولا يجيب له ريحة أو عطر أو شيء من هذا القبيل من محظورات الإحرام، فيجنب ابنه. طبعا ما يقولش الولد يجتنب لأنه غير مميز، فكيف يجتنب هذه المحظورات؟ أبوه أو وليه هو الذي يجنبه المحظورات. قال ويطوف ويسعى به محمولا، يشيله يحمله ويطوف به البيت ويسعى به بين الصفا والمروة، ويستطعمه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات، كل الأشياء التي لا يستطيعها الولد لأنه غير مميز يقوم أبوه بفعلها. قال وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، والده يعلمه كيف ينوي وكيف يحرم، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج اللي يقدر عليه، يعمل يطوف ويخلي ابنه يطوف معاه، يسعى ويخلي ابنه مميز يستطيع أن يسعى ويستطيع أن يطوف، وما عجز عنه يفعله عنه وليه. الولي لا يفعل إلا ما يعجز الصبي المميز عن أدائه من أفعال الحج كرمي الجمرات، لأن رمي الجمرات صعب، الطفل المميز يقوم برمي الجمرات وإلا من الأمر صعب جدا بيبقى، فأبوه يقوم عنه برمي الجمرات وكيلا عنه. قال ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي، إن عجز عن المشي يطوف به أبوه ويسعى حاملا إياه أو راكبا على دراجة أو على كذا أو على كذا. قال وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، طالما هو بيقوم بالعبادة كما يصلي بتقول له قوم واركع واسجد يفعل هذه الأمور إلا ما لا يستطيعه، فكذلك كل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه، لو كان مميزا أو كان غير مميز، طالما يستطيع أن يفعل شيئا نجعله يفعله، يقدر يطوف نقول له طوف، ما يقدرش نشيله، يقدر يسعى نقول له اسعى، مش قادر نشيله، وهكذا. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك. قال ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات، يخليه يجتنب ما يجتنبه الكبير من المحظورات، لا يستطيع أن يقص الأظافر، لا يستطيع أن كل بقى المحظورات اللي جاية محظورات الإحرام نخلي الغلام الصبي لا يفعلها، تبقى أيضا محظورة عليه كما محظورة على الكبير إن شاء الله. والقادر على الحج. ثم قال المؤلف حفظه الله والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، يبقى القادر على الحج اللي هو المستطيع الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا. طب جسميا ازاي؟ ما معنى جسميا؟ قال بأن يمكنه الركوب، لما يجي يركب يمكنه الركوب، واضح؟ يعني يمكنه الركوب، طبعا ده كان بالنسبة للزمن القديم الركوب راحلة، يركب جمل أو يركب شيء من المركوبات، لو كان الإنسان مريض لا يستطيع أن يجلس على الجمل ممكن يقع، ولذلك جاء في حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته الفريضة فريضة الحج لا يستطيع أن يعني يحمله الدابة، يعني هيقع، مش هيقدر، إن الإنسان علشان يركب دابة لازم يكون عنده قدرة على التوازن وإلا ممكن تقلبه هيقع، مش كده ولا لأ؟ لكن بالنسبة للمركوبات في زمان الناس اليوم مختلفة، فمن الممكن الإنسان الذي كان لا يستطيع أن يركب الجمل أو يركب حصان نظرا لمرضه ممكن يركب الطيارة، ممكن يركب السيارة، وممكن يركب الباخرة، لأنه ممكن يبقى نايم حتى في السرير في الباخرة، واضح ولا لا؟ فالأمر بيختلف، فالأمور بتختلف من زمان إلى زمان آخر، ولكن من الممكن يكون المرض يمنعه أنه ينتقل من مكانه أصلا، والله أعلم. فيبقى القادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويتحمل السفر، لأن السفر برضو فيه مشقة حتى وإن كان بالطائرة أو بالباخرة، فأيضا السفر له مشقة. قال ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا. البلغة يعني الذي يتبلغ به، كلمة بلغة يعني الذي يتبلغ. طبعا عندنا مصطلح كلمة البلغة عندنا عند الجماعة الصعايدة والفلاحين، البلغة اللي هي المركوب اللي بيركبه، شوف برضو بيقولوا عليه مركوب، مركوب لأنه بيركبه مع أنه مش حصان ولا جمل لكن راكبه، واخد بالك ولا لأ؟ يعني أنت وأنت راكب بتبقى راكب سيارة، وممكن راكب طيارة، وممكن راكب رجليك، مش كده؟ حتى احنا كان زمان يقول لك ايه، انا جاي اوتوبيس 11، يقصد بيه ايه؟ رجليه يعني. اوتوبيس رقم 1 يقول 11، مفيش اوتوبيس في الخط رقم 11، حتى انت جاي فين؟ هو يقصد بيه يعني رجليه، ولذلك يسمى مركوب. ويسموا برضه صانكم الله الحذاء اللي في الرجل، كانوا يسموه ايه؟ البلغه. انت البلغه طبعا القطع المقصود، بس هم خلوها بالعاميه بلغه، لكن المقصود ايه؟ بلغه. البلغة هو ما يتبلغ الإنسان به، فالبلغة تقال على الراحلة التي يركبها، الراحلة لأنه يتبلغ بها، يعني يبلغ بها إيه؟ غايتها. شوفوا الاشتقاقات، واضح يا إخوانا؟ فيقول المؤلف ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا، يعني ما يتبلغ به، فما يتبلغ به من طعام وزاد يبقى محتاج مال، فيجد من المال بلغته التي تكفي ذهابا وإيابا. ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليه. يعني مثلا واحد معاه 10,000 جنيه، وال10,000 جنيه دول هيكفوه هو في هذه الرحلة بالمواصلات بكده لغاية ما يروح. طبعا ما فيش حج ب10,000 جنيه ولا حاجة، احنا يعني بنضرب مثال، ما تعشموش بالكلام ده. فمع 10,000 جنيه هما دول اللي هيروح بيهم الراجل ويحج ويرجع بيهم بالسلام. لو خدهم معاه طب هيسيب اهل البيت يعملوا ايه؟ طب اهل البيت محتاجين، هيحتاجوا في اثناء سفريه 2,000-3,000 جنيه. يبقى معنى كده ان هذا الرجل غير مستطيع، واضح؟ لانه علشان يعطي اهله 3,000 يبقى معاه طبعا مش هيعملوا معاه حاجه، يبقى هذا غير مستطيع، واضح الصوره؟ يبقى المستطيع من يكون معه مصاريف الرحله والمواصلات والطعام والشراب، ثم يكون سيترك لأهله ما يتبلغون به حتى يعود مرة أخرى. ما يسيبهمش يتكففوا الناس، يقول لك أنا رايح أحج، أنا متوكل على الله وربنا هيرزقهم. هذا خطأ. الصواب أن لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فمن ضيع من يعول قد وقع في إثم عظيم والعياذ بالله. فقال ويجد من المال بلغته التي تكفي ذهابا وعيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم، يعني مش أولاده بس، ممكن تكون أمه أو أبوه أو أخته الأرملة اللي هو مثلا مسؤولة منه، يبقى ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم. ولا بد ان يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه. يعني واحد معاه 100,000 جنيه وعليه 200,000 جنيه، هذا ليس عليه واجب الحج، ده راجل فقير مش كده ولا لا؟ يعني معاه 100,000 وعليه 200، يبقى ده محتاج، ده لا يطلع زكاه ولا يحج، ده يدفع الفلوس اللي عليه، مش كده ولا ايه؟ نعم. يبقى لا بد ان يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه. طبعا المشكلة ان الشرع بيقول لك من استطاع اليه سبيلا، الشرع لم يكلفك انك انت تحصل اموالا من اجل ان تحج، وده اللي الاصوليين بيقولوا عليه تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، تحصيل شرط الواجب ليجب. يعني انا الان ليس معي مال من اجل الزكاة، هل كلفني الله بان اسعى لتحصيل شرط وجوب الزكاة وهو وجود النصاب حتى يجب علي إخراج الزكاة؟ هل وجب علي أن أحصل مالا من أجل أن يجب علي حتى تحصيل شرط الواجب الوجدان؟ فهل وجب عليك أن توجد ما إن وجد في يدك يصبح فرضا عليك فريضة معينة كالحج أو الزكاة تحصيل شرط الواجب ليجب أي ليجب عليك لا يجب تمام لم يوجبه رب العالمين. ولذلك تجد العبادة الوحيدة اللي الناس للأسف بيتحايلوا من أجل أن يتحصلوا عليها يتحايلوا لدرجة أنه من الممكن أن يقعوا في التزوير يزور وممكن يقول لك أنا أروح أصل لازم أحج تعمل إيه أروح أشتري تأشيرة مش عارف إيه وأعمل كذا وأكتب فيها أن أنا حلاق وأنا مش حلاق ولا حاجة بس أروح أكتب أن أنا جزار بس أنا مش جزار كل الكلام ده كله من أجل طاعة الله لا تنال بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذه عبادة فرضت على الإنسان إن كان مستطيعا فغير المستطيع قضي الأمر لكن تجد الإنسان يحاول أنه يتحايل عليه بل الغريب إن اللي بيحج مرة يسعى أنه يحج كل سنة بأساليب للأسف فيها مخالفات شرعية كثيرة جدا ويجري يشتري مش عارف تأشيرة رجال أعمال ويروح هناك يهرب ويعرض نفسه للمذلة وللإهانة ويهرب من السلطات لأن تأشيرة رجال الأعمال ما بتديكش الحق في إنك تذهب إلى أداء الحج أنت أخرج جدة ولا أخرج كذا أو كذا على حسب الله أنت بتحاول تهرب وتحاول تزوغ من الايه من هذا خطأ هذا لا يجوز يا اخواننا للاسف بترتكب امور كثيره وللاسف نظرا لان بعض المشايخ يتورطون فيها للاسف لا يفتون فيها الفتوى الشرعيه نظرا انهم متلبسون بها فيقعون في المخالفه الشرعيه هم فللاسف الامر ليس كذلك لا يا اخي حجيت فرض الاسلام انتهى الامر على كده لكن انت كل سنه بتسعى وكل سنه تعصى وكل سنة تدفع رشوة ويروح يدفع رشوة من أجل الحصول سبحان الله هل تنال طاعة الله بمعصية الله عز وجل لا هذا مهددين يا أخوانا يقول لك أصلي مش قادر إيه هذه قضية عبادة مرتبطة بطاعة الله تبارك وتعالى أنت هنا بتتعبد لهواك وجعلت هواك هو المتبع في هذه القضية جعلت أنت هواك كل سنة بنسأل أسئلة وأنا عارف كويس جدا أن كل اللي بيسألني وبجاوبه ما بيخدش الفتوى فيها وما بيسألنيش تاني لأنه عارف أن الفتوى هتكون ضد الإيه؟ ضد الهوى ويقول لك تأشيرة رجال أعمال أنت رجل أعمال أنت بتشتغل إيه؟ تجده ما بيشتغلش حاجة خالص ومعاه تأشيرة رجال أعمال أنت كذاب هذا كذب يا إخواننا صح ولا غلط؟ أنتوا مش واخدين بالكم؟ هذا لف ودوران ودفع طب بتدفع ايه في مقابل تأشيرة رجال الاعمال لازم رشوة من اجل طاعة الله ما كلفك الله بهذا هل كلفك الله الا بان تعطاه وتدفع رشوة من اجل ان تذهب لطاعة الله انت بقى عامل زي اخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين بعد كده ان توب يعني تروح هناك بقى تحج هناك وتروح تستغفر ربك من الرشوة وهتفتكر دي اصلا عشان تتوب ما هي السفرية اصلا قامت على امر باطل وما بني على باطل فهو باطل انا عارف ان الكلام ده ولا حد يعني ربنا يسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء للاسف في امور عملت بقت زي بدعة القنوط بتاع رمضان زي مسألة كما قال ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الصغير ويهرب فيها يهرم فيها الكبير ويهرب فيها الصغير ويتخذها الناس سنة حتى إذا تركت قالوا تركت السنة شوفوا المصيبة حتى إذا تركت البدعة قالوا إيه تركت السنة قالوا متى ذلك يا ابن مسعود قال إذا كسرت قراءكم وقلت فقهاؤكم كسرت قراءكم القراء كثير قوي وقلت فقهاؤكم وكسرت خطباؤكم وقلت علماؤكم كلنا خطباء بسم الله ما شاء الله ولكن فين العلماء وقلت علماء وتفقها ها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة والتمست الدنيا بعمل الآخرة أصبح المتدينين كثير منهم بيتدين من أجل يأكل عيش التمس في الدنيا لعمل الآخرة يبقى العمل الديني بيأكل عيش العمل الديني بسببه تؤتى إليك وتجبى إليك الأموال التمس في الدنيا بعمل الآخرة ها التمس في الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. يتفقه الإنسان ولكن ليس من أجل الله عز وجل، ولكن من أجل أن الفقه أو التفقه أو إظهار التفقه سيأتيه بأمور دنيوية سلمنا الله وإياكم، ربنا يسلمنا. قال ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسي ومالي. طبعا لازم يكون في أمان على النفل، لو في قطع طرق ومحشاك لذلك لا يذهب. وكذلك إن كان الإنسان سيعرض نفسه إلى الحبس، يجي مثلا يعمل عمرة وهو رايح هناك بنية أنه يهرب علشان يحج هناك، متعرض نفسك للحبس ولا قبض عليك السلطات. كل هذا من الأمور التي تقع فيها المخالفات للأسف الشديد. قال فإن قدر بماله دون جسمه، واحد عنده مال وعليه حجة الإسلام ولكن ضعيف الجسد ولا يستطيع أن يمرض شديد، سلمنا الله وإياكم وعافانا وإياكم وعافى المبتلين. إن قدر بماله دون جسمه لأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنده، يبقى الحج فرض عليه. طب يعمل إيه؟ ما هو ما يقدرش هو. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام. حجة يبقى يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلدي أو من البلد الذي أيسر فيه، يعني من بلدي أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قبيلة يعني قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن زي ما ذكرنا، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. أو جعل الرجل ابنته تنوب عنه، هذا دليل على أنه من الممكن أن تنوب المرأة عن الرجل أو ينوب الرجل عن المرأة في الحج طالما كان هناك يعني مال، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يذهب بنفسه فليوكل غيره ولينيب غيره بالأجر أو بغيره، المهم أنه يدفع النفقة. النفقة تكون على من؟ على المنيب الموكل، واخدين بالكم؟ قال ويشترط في النائب عن غيره في الحج، ويشترط في النائب عن غيره في الحج عن الذي ينوب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام. شرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. ما الدليل على ذلك؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده، حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. خلي بالكم، يبقى حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. إذن لا يجوز لإنسان لم يحج عن نفسه أن يذهب ليحج كنائب عن غيره. إسناد جيد وصححه البيهقي، قلت وصححه الشيخ الألباني في تعليقي على سنن أبي داود وابن ماجه. قال طيب النائب هذا كيف نتصرف معه من الناحية المادية؟ قال ويعطى النائب من المال ما يكفي. ما يكفي ماذا؟ ما يكفي تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال. بمعنى يعني إنسان الآن يقول لك أنا حجيت عن نفسي خلاص، أنا عندي استعداد إن أحج عن أي حد، بس هاخد في ذلك أجرة. طب تكلفتك إيه في السفرية؟ تكلفتي مثلا 50,000 جنيه، بس أنا هاخد لي 20 أنا ليه؟ هذا لا يجوز. يبقى أنت بتروح متطوع، يقول لك سبحان الله ما أنا أروح وهعمل ما أنت هتاخد أجر، أنت ستؤجر من عند الله، فهذه عبادة لا يؤخذ عليها أجر. طيب يبقى أنت بتأخذ أجرتك طعام وشراب وكلفة، كل الشيء اللي بتتكلفه كأن الراجل راح يحج هو، فأنت هتروح، فكل المصاريف أصبحت أنت نائب عنه. فكل المصاريف اللي كان يتكلفها انت بتتكلفها، واضح؟ فبتاخد تكاليف السفر ذهاب وعوده، والتكاليف الداخليه، وتكاليف الطعام والشراب، كل التكاليف اللي كان هيتكلفها انت بتاخدها، تكاليف الحج العاديه. ما يجيش بقى تقول ايه واخد مثلا 10,000 او 5,000 كاجرتي، لا، هذا لا يجوز، لان هذا الامر تطوع لك عباده، لك فيه ايه اجر، هو اجره المال وانت اجره الايه التعبد بالبدن. واضح الصوره؟ بقى الامر هنا عباده مركبه من مال وبدن. المال مال المنيب، والبدن بدن مين؟ بدن النائب. فانت ماجور، فلا يجوز ان تاخذ اجره على هذا. واخدين بالكم؟ فقال: ويعطى النائب من المال ما يكفي تكاليف السفر ذهابا وايابا بما فيه الطعام والشراب وما شاكل ذلك، ولا تجوز الإدارة على الحج، ولا أن يتخذ أي الحج ذريعة لكسب المال. يعني ما يكونش مهنتك ويبقى حرفة تتكسب منها، فما يؤخذ ذريعة من أجل أن تحصل على المال. وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، أنت ليك غرض أنك ذهبت لتنفعه من أجل هو لا يستطيع أن يحج بجسده، فأنت هتنوب عنه في هذا الأمر، فيبقى ده القصد يا اخوانا. وذاك الشيخ الألباني لما سئل في ذلك فقال: ينبغي أن يكون من أوليائي ابنه أو ولي من أوليائه النائب، وإن لم يكن وليا من أوليائي أو من قرابتي فليبحث عن إنسان إيه عنده دين وتقوى حتى يقيم العبادة على الوجه السديد. فلا يكون القضية أنت لم تستأجر إنسانا ليحمل لك متاعا، أنت هنا أنبت إنسانا لكي يقيم عبادة، فلا بد وأن تسعى إلى اختيار الشخص الإيه؟ الشخص الذي سيأتي بالعبادة على وجهها الصحيح، واضح؟ لأنها عبادة. أنت القضية مش قضية ذكاء بتعطيه وتقول له ادفعها للفقراء، ده سيقوم بالطواف وسيقوم بالسعي ويقوم بالدعاء ويقوم بذكر الله، فأنت تختار الإيه؟ الإنسان التقي. فقال: وينبغي أن يكون مقصود النائب عن المنيب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقبض المال فحجه غير صحيح. شو المشكلة بقى؟ لأنه عبد الله ليس من أجل الله وإنما من أجل الإيه؟ المال. فكيف تكون هذه العبادة؟ يعني أنت تعطي المال لرجل منافق يذهب من أجل أن يمثل دور الذي يحج وهو لا يحج بقلبه؟ لا، عليك بأن تعطي المال لإنسان يتقي الله عز وجل ويقيم العبادة على وهي الصحيح. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.